قال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا وما زلنا في شرح هذا الحديث العظيم الذي يعد من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيها يمر على الإيمان والإسلام والإحسان وشيء من علامات الساعة. وفي هذا الحديث من المعالم ما لا يخفى في شرح أركان الإيمان والإسلام. وكنا قد بدأنا بشرح هذا الحديث وأركان الإيمان من أولها ركنا ركنا، حتى أتينا آخر ما أتينا على ركن الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكرنا في آخر البحث عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أن من الصفات التي لا بد من الإيمان بها، ويعد الإيمان بهذه الصفات ركنا ركينا لا يتجزأ من الإيمان المنجي يوم القيامة، أن يعتقد المرء المسلم أن للأنبياء صفات لا بد من توفرها، وأنها موفورة كاملة في جميع رسل الله تعالى الذين جاء بذكرهم كتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصفات إنما هي الأمانة وتبليغ الرسالة والفطانة والعقل والصدق ووجوب تبليغ ما أمروا به لجميع الخلق. هذا ما يجب أن نعتقده في كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى على الإجمال، وكنا مررنا على شيء من التفصيل فيها. ثم نأتي بعد ذلك في يومنا هذا على ركن جديد من أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نأتي اليوم على البدء بحديث اليوم الآخر. واليوم الآخر هو أول الأركان السمعية من أركان الإيمان، فينبغي أن نؤمن بالسمعيات جميعا. والمقصود بالسمعيات في عرف علماء التوحيد أنها الأمور التي يجب الإيمان فيها بالغيب، وأن لا يتطرأ الشك والريب إليها، وإن لم يقم عليها دليل عقلي ملزم واضح، لأنها مبنية أصلا على الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا تم وانعقد الإيمان بالله عز وجل انعقادا قويا في قلب المؤمن، فإنه يصدق لا محالة بخبر ربه عز وجل الذي يأتيه في كتبه المنزلة من فوق سبع سماوات. وإن كل خبر من هذه الأخبار التي تأتي في كتاب الله عز وجل خبر يقين وصدق لا يتطرأ إليه الريب ولا الشك بحال من الأحوال. وإن كل مؤمن من المؤمنين يعتقد أن العصمة الكاملة لنصوص كتاب الله تبارك وتعالى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فإذا قال الله عز وجل قولا في كتابه الكريم فذلك هو الحق، وما عارضه أو ناقضه باطل غث لا قيمة له. وأن قول الله تبارك وتعالى هو القول الحق الواضح الذي لا يعدله ولا يوزن به أي أمر آخر في الدنيا ولا في الآخرة. قول الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى الذي يعد الإيمان به والإيمان بخبره إيمانا بالله عز وجل. ف فالسمعيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى كالإيمان بالجنة والنار والحوض والصراط، الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من أخبار اليوم الآخر، كلها تعتمد على إخبار الله تبارك وتعالى، فلسنا بحاجة لأن نقيم عليها بينة عقلية وإن قامت عليها البينات، إلا أنه يكفي فيها خبر الله تبارك وتعالى لأنه صدق وحق ليس فيه أدنى شك ولا ريب. من أول هذه السمعيات التي يجب الإيمان بها إيمانا مطلقا، الإيمان بالقبر وعذاب القبر، فإنه أول منازل الآخرة. روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى ذلك الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه في سننه، أنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، فإذا سئل عن ذلك وعن ذلك البكاء والألم الذي يعتصره حينما يقف على القبر، وأنه لا يبكي حين ذكر الجنة والنار، فقال رضوان الله عليه: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده خير منه، ومن لم ينج بعده ومن لم ينج منه فما بعده شر منه. القبر أول منازل الآخرة على الإطلاق، والقبر هو البوابة، بوابة الموت التي لا بد أن يعبرها كل واحد منا ومن الخلق أجمعين، بوابة كتب الله تبارك وتعالى على كل خلقه صالحهم وطالحهم، شقيهم وتقيهم، فاجرهم ومؤمنهم، كتب عليهم جميعا حقيقة الموت الذي لا بد منه، وأنه باب لا بد من ولوجه شئنا أم أبينا. ولكن العبد يستغرق في ملذاته وشهواته فيجعل من ذلك على قلبه غشاوة ينسى معها أو يتناسى حقيقة الموت وأنه مقدم عليه لا محالة. فكم وكم نرى من الجنائز في الصباح والمساء تطرق أسماعنا ونراها بأم أعيننا، نفقد فيها أحبابا وإخوانا وأصحابا من القريبين أو من البعيدين، ومع ذلك فإن ذكر الموت يمر بنا مرورا عابرا لا يطرق قلوبنا فيهزها هزا عنيفا، مع أننا نعلم علم اليقين أننا قادمون على هذا الموت لا محالة. والسر في ذلك أننا لا نتذكر هذا الموت، وأن أحدنا لا يجلس بينه وبين نفسه يخلو بربه عز وجل ليذكر ذلك الموت وأنه لا بد منه وأنه قادم لا محالة. فلو أن أحدنا يخاطب نفسه بهذا الخطاب ويذكر نفسه بالموت في الصباح وفي المساء، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لو أن أحدنا حينما يقف على باب المسجد فيقرأ نعوة فلان وفلان ممن سبقنا إلى رحمة الله، لو أن أحدنا حينما يفعل ذلك يخاطب نفسه بنفسه: لعلي أجد أو يجد الناس غدا نعوتي على باب هذا المسجد. فلو أنه تصور أنه يمكن أن يموت غدا وتهيأ له أن الموت قادم غدا لا محالة، فكيف يكون حاله مع الله تبارك وتعالى؟ وكيف يكون استعداده للموت واستعداده لنزول القبر، ولكن مشاغل الدنيا ومشاكلها وانصرافنا إليها وتسويل الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء تنسي ذكر الآخرة وذكر الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بذلك وأمرنا به: اذكروا هازم اللذات، يعني قاطع اللذات الذي يقطع هذه اللذائذ، لذائذ الحياة الدنيا، ليلحقنا بالدار الآخرة. الموت حق لا بد منه، ومن بعده يبدأ أول منازل الآخرة وهو القبر. القبر الذي وصفه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هذه اللحظة التي تخرج فيها الروح ثم ينطلق بصاحبها إلى القبر هي أول منازل الآخرة، فإن كانت خيرا فما بعدها خير منها، وإن كانت شرا فما بعدها شر منها، والعياذ بالله. لحظة الموت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الموت القيامة، الموت القيامة، فمن مات فقد قامت قيامته، لأنه قيامة حقيقية في حق العبد الذي يموت، ولأن في هذا القبر وفي منزله تتبين سعادة الدنيا والآخرة أو شقاوة الدنيا والآخرة. في لحظة الدفن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، الساعة الهائلة، الساعة الضخمة التي لم يمر على العبد ساعة مثلها من قبلها منذ أن خلق وحتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى. أعظم وأهول وأفظع ساعة تأتي على العبد ساعة خروج الروح. روى أبو داود والحاكم على شرط الشيخين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس على القبر وجلسنا حوله، فإذا به ناكس رأسه إلى الأرض، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنيا بعث الله له ملائكة كأن وجوههم الشمس، بعث الله له ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم حنوطه، يعني طيبه وعطره، معهم حنوطه وكفنه، فيجلسون منه مد البصر، فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، ثم فتحت له أبواب السماء، فإذا صعد بروحه قيل: يا ربي هذا عبدك فلان، فيقول: أرجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة، فإني وعدته: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فيعاد إلى الأرض، وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، يعني إنه في القبر ليسمع خفق نعال المعزين والمشيعين له إذا ولوا مدبرين. ثم يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. فيقال له: صدقت. ثم بعد ذلك يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول: أبشر برحمة من الله ونعيم مقيم. فيقول: بشرك الله بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. والله إن كنت لسريعا في مرضاة الله تبارك وتعالى، بطيئا في معصيته عز وجل. ثم يقال، ينادي مناد يقول: افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يتنعم فيه إلى يوم القيامة. وإذا كان العبد الكافر في إقبالا من الآخرة وانقطاعا من الدنيا، نزلت إليه ملائكة سود الوجوه، معهم ثياب من نار وترابيل من قطران، فيحتوشونه حتى إذا خرجت روحه لعنه كل ملك بين الأرض والسماء وكل ملك في السماء، وغلقت دونه أبواب السماء. فإذا صعد بروحه قيل: أي ربي، عبدك فلان لم تقبله سماء ولم تقبله أرض. فيقول: ارجعوا به فأروه ماذا أعددت له من الشر، فإني وعدته: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. فيقال له: من ما دينك، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري، لا أدري. فيقال له: لا دريت. ثم يأتيه آت قبيح المنظر، منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول: أبشر بسخط الله وعذاب مقيم. فيقول: من أنت بشرك الله بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، إن كنت لسريعا في معصية الله عز وجل، بطيئا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي مناد: افرشوا له لوحين من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، عذاب القبر ونعيمه ينبغي أن لا يستغرب، لأن الروح، هذه الروح التي بين جنبينا والتي بها نبصر، بل الروح تبصر بهذه العين وتسمع بهذه الأذن وتدرك بهذا العقل. الروح حقيقة الإنسان وذاته وكيانه، فإذا خرجت هذه الروح فقد تعطلت أجهزة الجسد كلها من أولها إلى آخرها. ثم إذا دفن العبد في قبره كانت روحه آنئذ مشرفة كل الإشراف على الجسد، متقبلة لعذاب الله تبارك وتعالى إن كان العبد كافرا، ومتقبلة لنعيم الله عز وجل إن كان العبد صالحا. وليس هذا بعجيب، أن تشعر الروح بل وأن يشعر الجسد. فمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق، أن النعيم إنما تتنعم به الروح كما يتنعم به الجسد، وأن العذاب تتعذب به الروح كما يعذب به الجسد. ولا تستغربوا ذلك أيها الإخوة، فإن من أقرب الأمثلة على ذلك أن أحدنا إذا نام نومة وقضي له وكتب أن يرى مناما سيئا، فإنه لو كان ينام على ريش النعام فإن المنام السيء إذا وجد فيه نفسه في ضيق أو في حرج شديد أو في عذاب أليم فإنه يشعر بالألم في روحه وفي جسده، ولا يشعر بذرة من الراحة التي ينام عليها جسده على ريش النعام، تطير تلك الراحة والسعادة كلها ويبقى في عذاب أليم مرير حتى يستيقظ من نومه ذاك. والعكس بالعكس، قد يرى مناما حسنا رائقا لذيذا منعما، ويكون ينام على أرض خشنة يابسة فيتنعم روحه ويتنعم جسده بمنامه ذاك حتى يستيقظ. هذا العذاب الذي قدره الله تبارك وتعالى للعبد الكافر، وهذا النعيم الذي قدر للعبد المؤمن، كل ذلك يستمر إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ولذلك أيها الإخوة، لذلك شرعت لنا زيارة القبور، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لأن الوقفة على القبر مع تصور ما يجري فيه من النعيم أو ما يجري فيه من العذاب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تزهد في الدنيا ولا بد أن تذكر الآخرة، ونحن مأمورون بزيارة القبور حتى نتذكر الآخرة ونتذكر ما فيها ونتذكر القبر وما فيه، وحتى ننعش موتانا بذكر الله تبارك وتعالى، فإنهم ينتفعون بذلك إن شاء الله تعالى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر بقبرين فوقف عندهما فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس، وإن الآخر كان لا يستنزه من بوله، ثم أخذ بعد ذلك سعفا من الشجر الأخضر فشقه نصفين ووضع نصفه على هذا ونصفه على ذاك، وقال: لعله يخفف عنهما ما داما أخضرين. إذن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وأول خطوة في طريقها، ثم تأتي بعد ذلك وتنهال الخيرات والبركات أو الشقاء والتعاسة على صاحب ذلك القبر، إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، وإلى موقف آخر من مواقف الدار الآخرة التي أمرنا بها والإيمان بها، وجعل الله عز وجل الإيمان بها ركنا ركينا لا يتجزأ من الإيمان الذي ينجي صاحبه في الدار الآخرة. اللهم اجعلنا من المؤمنين إيمانا راسخا ويقينا لا يتزعزع بكل أركان الإيمان، إنك أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.